الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم، إذ يقول: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. أصل ذلك كما لا يخفى أن الجزاء من جنس العمل، فمن ترك معصية الله تعالى إجلالا له وتعظيما عظم الله شأنه في قلوب عباده، فهابوه وأجلوه. وقد جعل الله عز وجل العز قرين طاعته، والذل قرين معصيته، فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وإن كان في الآخرة، إلا أنهم في الدنيا كذلك. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال ابن كثير: أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعها. وقال الشنقيطي رحمه الله: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحده، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته جل وعلا، فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. معروف إن العكس، أبى الله إلا أن يعز من أطاعه. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. المسألة ببساطة شديدة جدا: إن العز قرين الطاعة، والذل قرين المعصية. إنه لا يذل من واليت، وموالاة الله عز وجل تكون بطاعته، ولا يعز من عاديت، ومعاداته جل وعلا تكون بمعصيته. إذن لا يتصور وجود عزة حقيقية مع معاداة الله عز وجل الذي له الملك كله سبحانه وبحمده، يعز من يشاء ويذل من يشاء وفق القاعدة التي اتفقنا عليها من قبل، وهي قاعدة العدل والحكمة. العدل والحكمة، يعز من يشاء ويذل من يشاء بمقتضى عدله وحكمته جل وعلا. وفي الحديث: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. وهذا يدل بمفهومه على أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لامتثال متابعة أمر الله تعالى. الآن المسألة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومع متابعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة يكون عكس ما ذكر هنا. وجعل الذل والصغار على من خالف أمر، إذن جعل العز والرفعة لمن تابع أمري أو وافق أمري. قال صالح المري رحمه الله: ما بينك وبين أن ترى الله عليك فيما تحب، كل ما تحب أن تراه من الله عز وجل ليس بينك وبينه إلا أن تعمل فيما بينك وبين خلقه فيما يحب، يعني بحسب ما تكون أعمالك موافقة لمحاب الله تبارك وتعالى يراها الناس كذلك، وهي في حقيقة الأمر كذلك، يكون الله عز وجل لك، فحينئذ لا تفقد بره، فحينئذ لا تفقد بره ولا تعدم في كل أمر خيره. وقال أبو العتاهية رحمه الله: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هي الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. طبعا هذه مهن كانت مبتذلة في أيامهم، اللي هي الخياطة والحجام. فيعني كأنه بيقول مهما كان عمله في نظر الناس وضيعا وكان من الأتقياء فلن تناله نقيصة، فلن تناله نقيصة ولا ينسب إلى ذلة. وهذا كل موقوف في الحقيقة على معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وكيف يصرف شؤون عباده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله بعد ذلك: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني باختصار، معرفة بتولد محبة بتثمر طاعة، معرفة تولد محبة تثمر طاعة، وهذه الطاعة تستمر باستمرار المحبة وتقوى بقوتها. طبعا شروش المعرفة هنا يعني عروقها. والمقصود أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله إذا تمكنت من قلب العبد أحبه ولا بد. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وكل من عرف الله أحبه لا محالة، وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. وقال في المدارج: ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، وخافه ورجاه، وتوكل عليه وأناب إليه، ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه، واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. بين المسألة معرفة ثم محبة، ثم بعد ذلك تأتي الخيرات كلها من باب الإقبال على الطاعات والعزوف عن المعاصي والسيئات. وقال في الروضة، روضة المحبين: ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على ستره إليه. ومن علامات المعرفة الهيبة، فكلما ازدادت معرفة العبد وربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره. يعني معرفة بتولد كل شيء، مش المحبة بس، لا، كل أحوال القلوب موقوفة على مقدار المعرفة الحقة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. ومن هنا نستطيع أن نقول إن أصل الدين متمثل في معرفة الله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مقدما العلم على ما سواه من عمل وغيره، وخصوصا العلم بالله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. يبقى العلم قبل القول والعمل كما قال البخاري رحمه الله. وسبق أن ذكرنا قول ابن القيم أيضا في الفوائد: من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه. يبقى نقص المحبة ناتج عن إيه؟ نقص المعرفة. نقص المحبة ناقص عن نقص المحبة ناتج عن نقص المعرفة، ونقص الطاعة ناقص أو ناتج عن نقص المحبة. يبقى هي المسألة معرفة حقة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله تولد محبة، المحبة بتورث الطاعة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا عرف الله أحبه فعبده وتنعم بعبادته وحده لا شريك له، وعرف ما في التأله له من اللذة العظيمة التي لا يعدلها لذة. وقال الحسن: من عرف الله أحبه، وإذا تمكنت المعرفة أوجبت المحبة، وأخرجت كل محبوب سواه من القلب، ومتى تمت المحبة نمت، فظهر على الأبدان آثارها كما يظهر على الأرض أزهارها. وقال عتبة الغلام: من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه وطوباه، فلم يزل يقول وطوباه حتى خر ساقطا مغشيا عليه. وقول: فإذا تمكنت، أي المحبة، وقويت أثمرت الطاعة إلى آخره، هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم: فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب، ويحب الله والله يحبه، فإنه محب محبوب متقرب إلى ربه وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعكوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به. وقال رحمه الله: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، لا يزال سعي الحبيب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، على أحد أقوال المفسرين أي أن الكلم الطيب موقوف صعوده على العمل الصالح، العمل الصالح يساعد في صعود الكلم الطيب الذي هو من أسهل وأيسر العبادات وأعظمها أجرا. ومن هنا سنذكر من الأعمال اليسيرة اليوم ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، يبقى الشأن هنا فين؟ في المحافظة. الإنسان أحيانا يهيج ويجتهد في الطاعات وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يفطر وينقطع عن كثير من العبادات، وهذا لا يحبه الله، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومئة باللسان، باعتبار عندنا 30 في 5 بإيه؟ 150. نعم، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 بالميزان. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. واحد يقول: طيب المشهور الآن 33 و33 و33 في الأذكار اللي بعد الصلاة، هذا كله خير فوق خير، إنما الحد الأدنى اللي هو الإيه؟ 10 تسبيحات ومثلها تحميدات وتكبيرات، ثم بعد ذلك يكمل الأمر بما يذكر مع أذكار النوم أو يقال مع أذكار النوم من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 لتمام 100. فهذا عمل يسير من يحافظ عليه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. والشأن كما قلت في المحافظة. وسبق أن ذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها لما علمهما النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فوالله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، يعني الليلة اللي أحاط الموت بهم من كل جانب، ومع هذا لم يترك. فالشأن عندنا فين؟ في المحافظة، وليس مجرد الفورة التي يجتهد الإنسان معها ثم بعد ذلك يفطر ولا يحافظ على ما وفق إليه من طاعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.